العالم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصم قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. ولد الشيخ الجليل محمد صديق المنشاوي في صعيد مصر، مركز المنشأة، محافظة سوهاج، في عام 1920، ونشأ في بيت علم وفضل واهتمام بتلاوة القرآن الكريم وتدارسه. فوالده صديق السيد كان من القراء المجيدين، اشتهر في مصر وله تسجيلات بإذاعة سوريا ولندن ما زالت تبث حتى الآن. وعمه أحمد السيد كان أيضا قارئا مشهورا، التحق بكتاب القرية وعمره 4 سنوات، ففاق زملائه في سرعة الحفظ والاستيعاب، مما لفت إليه نظر معلميه، فأحاطه المعلم أبو مسلم بمزيد من الرعاية والاهتمام حتى أتم ختم القرآن الكريم وهو في سن 8. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. انتقل الفتى إلى القاهرة ليتعلم علوم القرآن، ونزل في ضيافة عمه. وعندما بلغ 12 من عمره درس علم القراءات على يد الشيخ محمد مسعود الذي أعجب به وأخذ يقدمه للناس في السهرات. ظل يقرأ في المساجد والمحافل حتى اشتهر أمره وصار قارئا معتمدا لدى الإذاعة المحلية. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. لبى دعوة رؤساء بعض الدول للقراءة في الخارج، كدعوة الرئيس قادم الإندونيسي أحمد سوكارنو التي لباها برفقة نظيره الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. فبكى أثناء تلاوته لبكاء الجمهور المتواصل. وقد منحه سوكارنو وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، وحصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية من سوريا. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قراء القرآن هم أهل الله وخاصته، قراء القرآن هم أشراف هذه الأمة، قراء القرآن هم أعاظم هذه الأمة وأماجد هذه الأمة. وقراء القرآن في مصر كونوا لنا مدرسة عظيمة في التلاوة علمت العالم كله، حتى قالوا نزل القرآن بالحجاز وقرئ في مصر. من أعاظم قراء مصر من لقبوه أمين القرآن، بل قالوا عنه هو أعذب الناس صوتا، إنه فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي. يجسد القرآن، تعيش معه وتتفهمه وأنت تستمع إليه. يجمع المؤرخون على أن المئة الأخيرة شهدت مدارس صوتية عظيمة على مدار عقود طويلة في فن التلاوة. من هذه المدارس مدرسة المنشاوي، صاحب الصوت الخاشع محمد صديق المنشاوي، حتى قالوا عنه إنه صاحب الصوت الباكي. ولد الشيخ محمد صديق المنشاوي بقرية المنشاه بمحافظة سوهاج بجمهورية مصر العربية سنة 1920. ولد في أسرة قرآنية عريقة، فوالده الشيخ صديق المنشاوي وجده الشيخ مثبت المنشاوي وأخوه الشيخ محمود صديق المنشاوي. أبسط ما يقال عن هذه الأسرة أنها كونت مدرسة في تلاوة القرآن الكريم، نستطيع أن نسميها المدرسة المنشاوية. امتازت بلون متميز في التلاوة، صاحبها صوت باك توارثه الأبناء والأحفاد عن الجد الشيخ مثبت المنشاوي. الشيخ محمد صديق المنشاوي أتم حفظ القرآن الكريم وهو في 8 من عمره، وذاع صيته لعذوبة صوته وإتقانه للقراءة وتجسيده للمعاني. تسمع منه القرآن كأنك تشرب هذا القرآن، كأنك تفهم هذا القرآن عند تلاوته. ذاع صيت الشيخ لدرجة أنه لا يموت ميت ولا يقرأ فيه الشيخ المنشاوي إلا قالوا إنه لم يمت ميت، فلم يقرأ في مأتمه المنشاوي فإنه لم يمت. نشأ الشيخ في الصعيد واعتز بذلك اعتزازا عظيما، لذلك كان قلما يخرج من الصعيد، لدرجة أنه توارث عن جده وأبيه هذه الكلمة: لن أخرج من الصعيد والصعيد لن يخرج مني. معظم حفلات الشيخ محمد صديق المنشاوي كانت في الصعيد، ولما ذاع صيته كما قال بعض العلماء كل ذي نعمة محسود، تعرض الشيخ محمد صديق المنشاوي لحادثة قتل بالسم فنجاه الله عز وجل. روى هذه الحادثة هو بنفسه، الشيخ محمد صديق المنشاوي روى هذه القصة لأحد أصدقائه، أن بعض الناس دعوه لتناول العشاء عندهم بعد سهرة في تلاوة القرآن الكريم، سهرة ليلية عظيمة، بعدها دعي لتناول العشاء، فإذا بأحد المدعوين وكان حاقدا وشديد الكراهية على الشيخ محمد صديق المنشاوي أغرى الطباخ أن يضع له سما كثيرا في طبقه وأعطاه مالا كثيرا وهدده إن لم يفعل، إلا أن الطباخ أحس بتأنيب ضمير فذهب إلى الشيخ دون أن يراه أحد وأخبره بالأمر ونجى الله عز وجل الشيخ من هذه المكيدة. فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي تزوج مرتين، أنجب من الزوجة الأولى 4 أولاد وبنتين، وأنجب من الزوجة الثانية 5 أولاد و4 بنات. في نهاية عمر الشيخ أصيب الشيخ محمد صديق المنشاوي بمرض دوالي المريء، وظل يقرأ القرآن حتى وفاته في يوم الجمعة 25 من شهر 6 سنة 1969، وعمره 49 عاما. رحم الله الشيخ رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. أصيب الشيخ رحمه الله بدوالي المريء منذ عام 1966، فنصحه الأطباء بالراحة وعدم إجهاد حنجرته، إلا أنه استمر في القراءة بصوت جهوري، وظل مصطحبا كتاب ربه في أسفاره وإقامته حتى اختاره الرحيم لجواره الكريم، فالتحق به يوم 20 من يونيو من عام 1969 ميلادية، وعمره دون 50. وبموته خسر العالم درة القراء وحنجرة من الجوهر. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. رحمه الله رحمة واسعة على ما قدم في خدمة القرآن الكريم.